الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. منذ أسبوعين تقريبا بدأنا في سلسلة نسف افتراءات الدكتور عدنان إبراهيم حول سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت هذه هي الحلقة الأولى، واليوم موعدنا مع حلقة جديدة لكنها ليست ضمن هذه السلسلة، وإنما سنرد فيها على مقطع منشور على موقع اليوتيوب ادعى فيه الدكتور عدنان إبراهيم أنه كان بين عثمان بن عفان وبين طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما أمور كبيرة ومشاكل عظيمة، وأن طلحة بن عبيد الله كان يحرض على قتل عثمان رضي الله عنه. والعجيب أننا حينما ننظر في الروايات التي يستدل بها الدكتور عدنان نجد أنها لا تصح. هذا أمر غريب، يترك الروايات الصحيحة في المسألة ويستدل بالروايات الضعيفة، بل وربما يستدل بالمكذوب، وأنا لست أدري كيف يأخذ المرء دينه من رجل كذاب. يعني الدكتور عدنان حينما يستدل بروايات الواقدي وروايات هشام بن السائب الكلبي وروايات أبي مخنف وروايات الكذابين ثم يبثها في الناس وكأنها صحيحة، هل هذا من الدين؟ فهذا والله أمر غريب. تعالوا لنسمع ماذا قال الدكتور عدنان إبراهيم ثم نعود فنرد عليه بإذن الله عز وجل. وقد روى الطبري في التاريخ ابن جرير عن عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة، طبعا عياش ابن أبي ربيعة صحابي مشهور تعرفونه، صحابي جليل ومشهور، نعم، وهذا ابنه عبد الله ثقة، هذا ثقة يقال له صحبة، حتى هذا نفسه يقال له إيه رؤية، رأى النبي كذا صغير من صغار الصحابة. فعبد الله هذا ابن عياش نعم روى أن عثمان أسمعه، كان عند عثمان في القصر وهو محصور، أسمعه من وراء الباب ما أمر به طلحة عبد الرحمن ابن عديس البلوي. قلت لك هذا صحابي رضواني، كان رئيس ثوار المصريين، ثوار المصريين، نعم. قال له اسمع اسمع اسمع، قال له اسمع اسمع يا عبد الله، ايش اسمع؟ ايش بقول طلحة للناس للثوار؟ بقلب على عثمان، لا علي سيدنا عثمان، والله استجاب برضه، لا تتركوا احدا يدخل على هذا الرجل ولا يخرج من عندي. حصار كامل طلحة، هذه اوامره للثوار المصريين، عبد الرحمن بن عديس رئيسهم، تتلقى أوامر من أي من طلحة، معنا طلحة في رأس المؤلفين ولا مش هيك. قال لك عدنان بقول طلحة حرض، يعني أنا بقول الأسانيد والروايات يا حبيبي والتاريخ بألف شيء من عندي، أنا مش أهبل أن أغامر بديني، مش أهبل، نعم، ولا يخرج من عنده. ثم قال عثمان اللهم اكفيني طلحة ابن عبيد الله فإنه حمل علي هؤلاء وألبهم، والله إني لأرجو أن يكون منها صفرة، صفرة الخلافة. قال بعمل هيك عشان إيه؟ بطمع أنه إيه؟ بعدين صير خليفة إن شاء الله ما يأخذها وأن يسفك دمه، إنه انتهك مني ما لا يحل له. سمعت عثمان لا يمكن تقرأ قصته إلا وتبكي، فعلا قتل مظلوم هذا الرجل مهما كانت أخطاؤه، إيش هالطريقة الوسخة هذه في قتله يا أخي؟ لماذا يقتل؟ لماذا يقتل؟ انزعوه يا أخي، صح ولا؟ انزعوه، حطوا خليفة ثانية، لكن يقتل؟ سبحان الله العظيم، نعم، شيء مبكي فعلا، حزين جدا. إنه انتهك مني ما لا يحل له. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فيقتل، وأنا مش هيك، أو رجل زنى بعد إحصانه فيرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس ففيما أقتل، رضوان الله عليه. فأنا شيء يعني محزن جدا، ليه قال؟ ليه تقتلوني؟ قتل. قال ابن عياش فأردت أن أخرج، عبد الله هذا ابن عياش أن أخرج فمنعوني، ممنوع أوامر طلحة هذه ولا واحد يطلع له، حصار كامل. فمر محمد ابن أبي بكر بي فقال خلوه، مع الثوار هذا من ثوار مصر، خلوه فخلوني. زي ما سمعنا مع حضراتكم عدنان إبراهيم قال أن الرواية رواها الطبري في تاريخه، وقد روى الطبري في التاريخ ابن جرير. تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، تاريخ الطبري، وهو تاريخ الرسل والملوك للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، طبع الدار المعارف الجزء الرابع صفحة رقم 378. قال الطبري قال محمد، يبقى الطبري يحدث عن محمد. قال محمد قال وحدثني إبراهيم ابن سالم عن أبيه عن بسر بن سعيد قال وحدثني عبد الله ابن عياش ابن أبي ربيعة قال دخلت على عثمان رضي الله عنه فتحدثت عنده ساعة فقال يا ابن عياش تعال، فأخذ بيدي فأسمعني كلام من على باب عثمان، فسمعنا كلاما منهم من يقول ما تنتظرون به، ومنهم من يقول انظروا عسى أن يراجع. فبين أنا وهو واقفان إذ مر طلحة ابن عبيد الله فوقف فقال أين ابن عديس؟ فقيل ها هو ذا. قال فجاءه ابن عديس فناجاه بشيء، ثم رجع ابن عديس فقال لأصحابه لا تتركوا أحدا يدخل على هذا الرجل ولا يخرج من عنده. قال فقال لي عثمان هذا ما أمر به طلحة ابن عبيد الله. ثم قال عثمان اللهم اكفني طلحة ابن عبيد الله فإنه حمل علي هؤلاء وألبهم، والله إني لأرجو أن يكون منها صفرا وأن يسفك دمه، إنه انتهك مني ما لا يحل له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فيقتل، أو رجل زنى بعد إحصانه فيرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس. ففيما أقتل؟ قال ثم رجع عثمان قال ابن عياش فأردت أن أخرج فمنعوني حتى مر بي محمد ابن أبي بكر فقال خلوه فخلوني. هذه هي الرواية التي استدل بها عدنان إبراهيم ليقدح في طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وفي البداية نقول أن هذه الرواية لا تصح، فإن في سندها راويا كذابا كما سنبين الآن. الطبري عمن يروي هذه الرواية؟ الطبري قال قال محمد، ومحمد هذا هو محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي، وكان كذابا. تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء السادس صفحة رقم 273. قال محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي قال أحمد بن حنبل هو كذاب يقلب الأحاديث. يبقى لما أحمد بن حنبل يقول على محمد بن عمر الواقدي أنه كذاب ويقلب الأحاديث، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال ابن معين مرة أخرى لا يكتب حديثه، وقال البخاري وأبو حاتم متروك، وقال أبو حاتم أيضا والنسائي يضع الحديث، يضع الحديث أي يكذب، والضاع يعني كذاب. وقال الدارقطني فيه ضعف، وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه، وقال ابن المديني الواقدي يضع الحديث. فطالما أن هذا الراوي كذاب بهذه الطريقة، ما الذي يجعلنا نقبل منه رواية مثل هذه، وهذه الرواية تطعن صراحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة للقاعدة التي يحاول عدنان إبراهيم أن يؤصل لها، وهي أن كتب التاريخ نأخذ منها ما نشاء ونترك منها ما نشاء، أقول ليس هذا منهجا إسلاميا، وإنما المنهج الإسلامي المرتضى عند علماء الأمة سلفا وخلفا هو علم الإسناد، نبحث في الإسناد. أنا سأقول آية اعتمد عليها علماء الحديث في رد وقبول الروايات. الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة صحيحة فتثبتوا، فتبينوا فتثبتوا، والقراءتان صحيحتان. إذا جاءنا رجل فاسق علينا أن نتثبت من خبره، فما بالكم بالرجل الكذاب؟ رجل كذاب، لماذا أقبل منه رواية مثل هذه؟ ثم من الذي قال أن رواية الكذاب معتمدة عندنا في دين الإسلام؟ بالعكس، علماء الإسلام على أن رواية الكذاب غير مقبولة. تعالوا نفتح صحيح مسلم للإمام مسلم بن حجاج رحمه الله، طبع الدار طيبة، صفحة رقم 4. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. يبقى لما نروي عن مين؟ نروي عن الثقات ونترك رواية الكذابين. قال الإمام مسلم واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. تعال نفتح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للإمام النووي عليه رحمة الله، طبع الدار الكتاب العربي، صفحة رقم 46. النوع 21 هو الحديث الموضوع. قال النووي: هو المختلق المصنوع وشر الضعيف، وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا. برواية الكذابين يحرم روايتها إلا مع تبيين أنها مكذوبة وموضوعة. أنا مش عارف عدنان إبراهيم لماذا يأتي بكل هذه الروايات المكذوبة والضعيفة والمنقطعة والمرسلة ليستدل بها على القطع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي منهج هذا وأي دين هذا؟ إذن محمد بن عمر الواقدي راوي الرواية كذاب، ورواية الكذاب غير مقبولة. هناك علة أخرى في هذا الإسناد، وهي الانقطاع بين الإمام الطبري وبين محمد بن عمر الواقدي. الطبري يقول: قال محمد. من الذي نقل للطبري هذا الكلام؟ هناك انقطاع في هذا السند. احنا مش هنروح بعيد، تعالوا على الغلاف بتاع الكتاب من برة. الإمام الطبري مولود سنة 224 هجرية ومتوفى سنة 310 هجرية، يبقى مولود 224. تعالوا نرجع تاني لميزان الاعتدال، الجزء السادس، صفحة رقم 276. قال الإمام الذهبي: ومات وهو على القضاء. الكلام ده عن الواقدي. قال: ومات وهو على القضاء سنة 720 في ذي الحجة. يبقى الواقدي توفي سنة 207 والطبري مولود سنة 224، يعني بين وفاة الواقدي وبين ولادة الطبري 17 سنة. ده انقطاع. وطبعا الطبري مش من أول ما اتولد بدأ يسمع الروايات، يعني على الأقل وصل 17-18-20 سنة، يعني عندنا انقطاع ما يقرب من 35 سنة. يبقى الرواية في سندها رجل كذاب وفي سندها انقطاع بعشرات السنين. من يصدق هذا الكذب ويلصقه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نفتح كتاب صحيح وضعيف تاريخ الطبري، طبع الدار ابن كثير، للشيخين محمد بن طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق. ده أمام حضراتكم المجلد الثامن، صفحة رقم 571. هي دي نفس الرواية. قال محمد: وحدثني إبراهيم بن سالم عن أبيه عن بسر بن سعيد قال: وحدثني عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، إلى آخر الرواية. الصفحة اللي بعدها ده الهامش رقم 1، ننزل تحت. قال: الإسناد إلى الواقدي منقطع والواقدي متروك. الإسناد إلى الواقدي منقطع والواقدي متروك. رواية مكذوبة. ما أمر به طلحة عبد الرحمن بن عديس البلوي، قلت لك هذا صحابي رضواني، كان رئيس ثوار المصريين، ثوار المصريين. نعم. فنرجو من عدنان إبراهيم أن يأتي لنا برواية صحيح سندها صحيح تقول بهذا الكلام. نريد رواية صحيحة. وأنا أدعي وأزعم أنه لا يوجد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك في قتل عثمان أبدا، فإن كان عندك الدليل على غير ذلك فأتنا به. عدنان إبراهيم يقول أن الشيخ عثمان الخميس يقول، عدنان يقول أن طلحة حرض على عثمان، بعد كده عدنان يقول أنا أقول الأسانيد والروايات يا حبيبي والتاريخ، مش بقلف شيء من عندي، مش أهبل أنا عشان أغامر بديني، مش أهبل. قال لك عدنان بقول طلحة حرض، يعني أنا بقول الأسانيد والروايات يا حبيبي والتاريخ، بقلف شيء من عندي، أنا مش أهبل أن أغامر بديني، مش أهبل. وفين الأسانيد اللي بتقول الكلام ده؟ فين الأسانيد الصحيحة اللي بتقول الكلام ده؟ فين الروايات الصحيحة؟ فين التاريخ الصحيح؟ هو أي كلام في الكتب يؤخذ هكذا ويروى للناس على أنه الحق؟ وادعى عدنان أن طلحة كان يريد الخلافة لنفسه. الخلافة؟ قال بعمل هيك عشان إيه؟ بيطمع أنه إيه؟ بعدين يصير خليفة، إن شاء الله ما يأخذها. أتحداك أن تأتي لنا برواية صحيحة بسند صحيح تقول هذا الكلام. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.